بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرحبا بكم يا أحباب في هذه الحلقة الثانية من برنامج السيرة النبوية الفرنسية، والذي نستعرض فيه بعض أقوال وتعليقات المستشرقين والباحثين والمؤرخين الفرنسيين عن نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة سنحاول أن نعطي نموذجا سريعا عن تاريخ التشويه، يعني متى بدأ تشويه النبي صلى الله عليه وسلم في الغرب، ولماذا، وما هي يعني الصور التي اختزنتها الذاكرة الغربية في عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم تتغير حتى الآن. بداية يعني لازم نكون عارفين أنه فرنسا تحديدا على وجه التحديد تعتبر أقدم عدو للإسلام. يعني في اللحظة التي احتك فيها المسلمون بالغرب وحتى الآن، خريطة الأعداء اختلفت تماما. فمنذ ذلك الوقت وحتى الآن، إما أن هناك قوة كانت تعادي الدولة الإسلامية زي الدولة البيزنطية مثلا، ولكنها الآن لم تعد موجودة. الآن هناك أمريكا وهناك بريطانيا، هؤلاء أيضا يعادون المسلمين ويحتلون بلاد المسلمين، ولكن هؤلاء لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت. أقدم عدو تاريخي ما زال مستمر ومسيطر معنا هو الفرنسيين، وفرنسا كانت حاملة لواء الحروب الصليبية. الحروب الصليبية هي أشهر حدث تاريخي، أشهر حدث تاريخي على الإطلاق في ذاكرة الغرب وذاكرة الشرق هي الحروب الصليبية، وهذا مبني على إحصاءات عديدة. في زمن الحروب الصليبية بدأ الفرنسيون يرسمون صورة شائهة عن المسلمين وعن نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم. مثلا هنري دي كاستري، هنري دي كاستري أحد الفرنسيين السياسيين والكتاب، هو كان حاكما في الجزائر وتأثر بحياة الجزائريين، يعني لم يكن الحاكم العام وإنما كان من ضمن الإدارة الفرنسية في حكم الجزائر، وتأثر بالمسلمين وكتب كتابا اسمه الإسلام خواطر وسوانح، وترجمه عندنا أحمد فتحي زغلول وهو شقيق سعد الزغلول، ويعتبر أحمد فتحي يعتبر من رواد الترجمة من الفرنسية. فهنري دي كاستري وهو بيتكلم بيحاول يصحح في هذا الكتاب صورة المسلمين، كان يقول جميع أغانينا، الأغاني اللي هي الأناشيد، جميع أغانينا حتى التي ظهرت قبل القرن الثاني عشر، القرن الثاني عشر يعني الذي بدأت فيه الحروب الصليبية، صادرة عن فكر واحد كان السبب في الحروب الصليبية، وكلها محشوة بالحقد على المسلمين للجهل الكلي بديانتهم. وقد نتج عن تلك الأناشيد تثبيت هاتيك القصص في العقول ضد ذلك الدين ورسوخ تلك الأغلاط في الأذهان، ولا يزال بعضها راسخا إلى هذه الأيام. هذه الأيام يعني أيام هنري دي كاستري. يدعمهم في هذا ماكسيم رودنسون. ماكسيم رودنسون أحد أشهر المؤرخين المفكرين الفرنسيين، وهو مات تقريبا سنة 2000 أو قبل ذلك أو بعدها بقليل. له دراسة عن تطور صورة الإسلام في الدراسات الغربية، نشرت في كتاب تراث الإسلام الذي كان بإشراف مستشرقين شخت وبدروس. فيرجع أيضا إلى هذه اللحظة، لحظة الحروب الصليبية ولحظة الإنتاج الأدبي والفني في الحروب الصليبية التي أرادت تشويه الإسلام والمسلمين لكي تلهب المشاعر ولكي تجيش الجنود لصالح هذه الحروب. يقول ماكسيم رودنسون: أوجدت الحروب الصليبية حاجة كبيرة وملحة للحصول على صورة كاملة ومسلية ومرضية لأيديولوجية الخصوم، وكان رجل الشارع يرغب في صورة تبين الصفة الكريهة للإسلام. وهكذا حدث أن الكتاب اللاتينيين الذين أخذوا بين عام 1100 وعام 1140 على عاتقهم إشباع هذه الحاجة لدى الإنسان العامي، أخذوا يوجهون اهتمامهم نحو حياة محمد دون أي اعتبار للدقة، فأطلقوا العنان لجهل الخيال المنتصر، كما جاء في كلمات آر دبليو ساوثر: فكان محمد في عرفهم ساحرا هدم الكنيسة في إفريقيا وفي الشرق عن طريق السحر والخديعة، وضمن نجاحه بأن أباح الاتصالات الجنسية واستعملت أساطير من الفولكلور العالمي ومن الأدب الكلاسيكي ومن القصص البيزنطية عن الإسلام وحتى من المصادر الإسلامية بعد تشويه باطل من قبل المسيحيين الشرقيين. يعني هم أخذوا واعتمدوا على التشويه الذي أنتجه المسيحيون الشرقيون عن الإسلام وبنوا عليه واعتمدوا عليه. يقول: كل هذه الأشياء استخدمت لتزيين الصورة. يحدثنا ثاوثرن أن جيلبرت دونغوان، هذا الرجل جيلبرت دونغوان، ومن الضروري هنا أن أذكر أنني لا أجيد الفرنسية وربما يكون نطقي لبعض الألفاظ غير صحيح، هذا الرجل سنجد أنه تعود إليه يعني هو كان حجر زاوية، كان حجر أساس بني عليه كل من كتب في صورة شائعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان مؤرخ، له كتاب اسمه تاريخ الحرب الصليبية الأولى، وعن هذا الكتاب الذي نقل فيه، يعني هو كان رجلا في الشرق ونقل هذه الصورة الكاذبة تماما كما سنرى بعد قليل. فهذا الرجل كان حجر الأساس الذي بنيت عليه الصورة الشائعة. يقول ماكسيم رودنسون أن جيلبرت دونغوان اعترف بأنه لا يوجد لديه مصادر مكتوبة، وأشار فقط إلى آراء العامة، وأنه لا يوجد لديه أي وسيلة للتمييز بين الخطأ والصواب. ثم قال في الختام بسذاجة تكشف عن الأساس الحقيقي لكل نقد الأيديولوجيين: لا جناح عن الإنسان إذا ذكر بالسوء من يفوق خبثه كل سوء يمكن أن يتصوره المرء. يعني الرجل كتب وهو يعترف أنه ليس لديه مصادر مكتوبة، وأنه بيأخذ معلوماته من المصادر العامية، وفي الآخر قال مش مهم لأنه أصلا اللي احنا بنكتب عنه ده أسوأ من أسوأ حاجة، فيعني مش مهم لو احنا تخيلنا عنه أي شيء سيء. فهذا هو الرجل الذي نبت أو أنبت كتابه بذرة الصورة الشائهة التي سنذكرها بعد قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نفس هذا الكلام، نفس هذه الفكرة، فكرة الحروب الصليبية، برضو انتبه إليها المستشرق الفرنسي إيميل درمينجم. إيميل درمينجم له، وهو مستشرق يغلب عليه الإنصاف، له كتاب اسمه حياة محمد، وترجمه الأستاذ عادل زعيتر، وهو أيضا من رواد الترجمة من الفرنسية. يقول فيه: لما نشبت الحرب بين الإسلام والنصرانية في قرون كثيرة اشتد سوء التفاهم بين الديانتين بطبيعة الحال، وعلينا أن نعترف بأن الغربيين كانوا أسبق من المسلمين إلى إحداث هذا الخلاف. فبعد أن استخف رجال الجدل من البيزنطيين بالإسلام وازدروه من غير أن يكلفوا أنفسهم مؤونة دراسته، خلى يوحنا الدمشقي على ما يحتمل، يوحنا الدمشقي أحد الشخصيات المشهورة في التاريخ المسيحي الشرقي أنه كان يناظر المسلمين. فإيميل درمينجم هنا يتحدث عن أنه أغلب المسيحيين الشرقيين، يعني أبناء الدولة البيزنطية، لم يكونوا مهتمين بدراسة الإسلام، يعني ما عدا هذا الرجل إلى حد ما. يواصل درمينجم يقول: جاء دور الكتاب والشعراء الطوافين فصاروا يحاربون المسلمين بأسخف المثالب، فصور محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا انتبه إلى هذه الصورة الشائهة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ولدت، وإلى هذه الادعاءات كيف لم تنبني على أي أساس علمي. يقول: فصور محمد كلص نياق، يعني النياق اللي هي الجمال، كلص نياق وكخليع وكساحر وكرئيس عصابة من قطاع الطرق وكأسقف روماني غضب من عدم انتخابه بابا، وعد إلها زائفا يقرب له عباده القرابين البشرية. وحدث رجل الجد، نفس هذا الرجل هو جابر دونغوان، أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات في نوبة سكر، وأن الخنازير أكلت جثته فوق مزبلة، وذلك ليفسر سبب تحريم الخمر وتحريم لحم الخنزير. يعني هذا المؤرخ الصليبي قال بأن المسلمين يحرمون الخمر ويحرمون الخنزير لأن نبيهم وجد ميتا من نوبة سكر في مزبلة تأكل من جثمانه الخنازير. استغفر الله، وناقل الكفر ليس بكافر. ولولا الضرورة في أني أوضح كيف كانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم شائهة إلى هذا الحد، وأن الذين شوهوها كذبوا عليه هذا الكذب، ما كنت استطعت أن أتلفظ بهذا الكلام. ولكن لكي يتصور المسلم، ولكي يتصور حتى غير المسلم الذي يعيش في أيامنا هذه الصورة الكاذبة التي صنعت وفبركت واخترعت لتشويه النبي صلى الله عليه وسلم. فسأرجع مرة أخرى إلى هنري دي كاستري، وهو يعلق على هذه الحديثة يقول: ومما يستغرب له المطالع أن يجد حكاية هذا الموت الفاضح، يعني ما ذكرنا عن الشكل الذي صور به موت النبي صلى الله عليه وسلم، في تاريخ الحروب الصليبية لمؤلفه جيبر دونجوان، وهو معدود من المؤرخين الذين لا يميلون إلى التخريف. يعني هذه كتابة رجل المفترض أنه لا يميل إلى التخريف، غير أنه يواصل هنري دي كاستري، غير أنه أتى بهذه الأكذوبة وزاد عليها أن المسلمين كرهوا لحم الخنزير منذ ذلك التاريخ. كلود كاهن، وهذا أيضا مؤرخ فرنسي معروف ويهودي، يقول: لعل محمدا من بين مؤسسي الأديان كافة هو الشخصية التي يتوفر حولها أكبر قدر من المعلومات التاريخية. هنري دي كاستري يرجع فيقول في محاولة إبراز هذه الصورة الشائهة، يقول: ذهبوا إلى أن محمدا وضع دينه بادعائه الألوهية، ومن المستغربات قولهم إن محمدا الذي هو عدو الأصنام ومبيد الأوثان كان يدعو الناس لعبادته في صورة وثن من ذهب. كان الغربيين الصورة التي تقدم إليهم إن المسلمين يعبدون ثلاثة أصنام، وإن هذا أحد هذه الأصنام هو صورة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الرجل هنا يقول إن محمد الذي هو عدو الأوثان ومبيد الأصنام صور على أنه مجرد صنم، وأنه كان يعبد من ذهب. فيقول نفسه برضو هنري دي كاستري يقول: وذهبوا إلى أن صورة ما هم، وهو تحريف من لفظ محمد وله دلالات سيئة في اللغة، وذهبوا إلى أن صورة ما هم كانت تصنع من أنفس الأحجار والمعادن بأحكم صنع وأدق اتفاق. ومن قرأ وصفه في أناشيد رولان، أحد الأناشيد المشهورة في زمن الحروب الصليبية، كاد يحلف أن ذلك الشاعر إنما يصف عن خبر وعيان. فهنا يسأل هنري دي كاستري: هل بالفعل هؤلاء الشعراء كانوا ينقلون صورة حقيقية لشيء رأوه، أم كانوا ينقلون خيالا عندهم؟ ويجيب يقول: لو سأل سائل هل كان أولئك المنشدون يعتقدون صحة ما يقولون، لا أجبناه جواب أهل الفلسفة لا ونعم، إذ من المحقق أن الاختلاط بين المسيحيين والمسلمين سهل للمنشدين يعني للشعراء معرفة الدين الإسلامي على حقيقته، ولكنهم ما كانوا يقصدون الحقائق التاريخية في أناشيدهم، بل حفظ روح البغضاء في نفوس قومهم. فلذلك طبعا الغربيين مع التطور العلمي وتطور الاحتكاك بالمسلمين، وكذلك في أحيان يعني في أزمنة انتصاراتهم، كانوا يحبون أن يدرسوا المسلمين يعرفونهم كما هم. فلذلك بدأ الباحثون الغربيون يرفضون هذه الصورة ويعترفون بكذبها. ومن أشهر من تكلم في هذا يعني مثلا المستشرق الفرنسي المعروف الشهير صاحب النظريات المشهورة في علم الاجتماع جوستاف لوبون، يقول: وإذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم من عرفهم التاريخ. وأخذ بعض علماء الغرب ينصفون محمدا مع أن التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله. على نفس النمط يتحدث المستشرق والقانوني الفرنسي المعروف مارسيل بوازار. مارسيل بوازار له كتاب رائع اسمه إنسانية الإسلام، يتحدث فيه عن عظمة الشريعة الإسلامية، وكان فيه فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول في هذا الإطار مارسيل بوازار: لقد سبق أن كتب كل شيء عن نبي الإسلام، فأنوار التاريخ تسطع على حياته التي نعرفها في أدق تفاصيلها، والصورة التي خلفها محمد عن نفسه تبدو حتى وإن عمد إلى تشويهها علمية، يعني صورة علمية، في الحدود التي كشف فيها، وهي تندمج في ظاهرة الإسلام عن مظهر من مظاهر المفهوم الديني وتتيح إدراك عظمته الحقيقية. ولا ريب أن تقدم نبي الإسلام يتلون تلوينات دقيقة تبعا لمواقف ثلاثة: الرغبة النابعة من الود والاحترام أو من السخرية في إثبات أن الإسلام هو على الأخص من صورة الرجل، والسعي إلى اتخاذ تطور البيئة الاجتماعية دليلا لتفسير ظهوره والاعتقاد بأنه كلام الله. في النهاية نختم معكم بنقل لألفونسو دي مارتين، وهو شاعر وسياسي فرنسي معروف، وله كتاب من 7 مجلدات اسمه تاريخ الأتراك، وكان مجلده الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحدث فيه عن النبي بعد أن درس حياته. يقول: أكان هذا الرجل دعيا كاذبا؟ لا نعتقد ذلك بعد أن محصنا بالدرس تاريخه. إن الكذب منافقة الاقتناع، وليس للنفاق قوة الاقتناع، كما أن الكذب لا تكون له البتة قوة الصدق. فإذا كانت قوة الإسقاط في علم الميكانيكا هي المقياس الدقيق لقوة الدفع، فإن العمل في مجال التاريخ هو كذلك مقياس الإلهام. إن فكرة تبلغ ذلك المبلغ الرفيع ويكون لها ذلك الصدى الواسع وتعمر قرونا طويلة لهي فكرة على درجة عظيمة من القوة، ولكي تكون لها تلك القوة فلا بد أن تكون صادقة كل الصدق، مخلصة كل الإخلاص. في فقرة أخرى يقول ألفونسو دي لامارتين غير أن عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم عن أنه هذا يدفع عنه الكذب، يقول: غير أن حياته وخشوعه وشجاعته في تسفيه آلهة قومه ومعتقداتهم، وجرأته في مواجهة سخط الوثنيين، وثباته على احتمالهم 15 سنة في مكة، ورضاه بأن يكون مثار سخرية بني قومه، بل وبأن يكاد يكون ضحيته، وهجرته ودعوته دون هوادة، وحروبه المتفاوتة القيمة، وثقته بالنجاح والظفر، ونجاته بما يفوق طاقة البشر عند الهزائم، وعفوه وحلمه عند النصر، وطموحه إلى تحقيق فكرة لا إلى بناء ملك، وصلاته التي لا تنتهي، وحواره الصوفي مع الله، وموته، وما حاز من مجد بعد وفاته، كل ذلك يشهد بأننا بإزاء ما يتجاوز الادعاء، بإزاء إيمان واقتناع، فقد زوده إيمانه واقتناعه بالقدرة على بعث عقيدة. هذا كلام بعض أولئك المؤرخين المستشرقين الفرنسيين في الدفع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي توضيح كيف ولدت الصورة الشائهة عن نبينا في التاريخ والفكر الغربي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.